أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاستثناء في حديث عبد الله بن عمر. وهذه الآية مقيدة لأي آية؟ نعم، حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الدم المحرم هو الدم المسفوح. ولا يجوز بيع الدم المسفوح هذا ولا شربه. وأما إذا احتيج إليه لإنقاذ رجل أوشك عن الهلاك فيعطاه من غير بيع، والناس لا زالت الآن تعطي قرب الدم ويسحب الدم هذا السائل ويوضع في الآخر، فهذا ما فيه مانع إن شاء الله، هذا جائز لأن الحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، فهو دم سائل ولا شك، ولكن لا يباع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم، فلا يجوز بيع هذه الدماء التي يحصل بها إنقاذ من أوشك عن هلكه، وإنما يعطى من غير مقابل. فإن أعطاه هدية ما في مانع، أما يبيع بالآلاف هذا لا يصلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم. وهكذا من المستثنيات الخنزير أو لحم خنزير، فهذا لا يجوز فإنه رجس، هذا اللحم لحم الخنزير رجس، وهكذا الميت رجس، والدم المسفوح رجس، كلها رجس وكلها قذرة ومحرمة. وأعداء الله ابتلوا بالخنزير هذا، فأهل الإسلام ولله الحمد جلهم بعيدون عن لحم الخنزير امتثالا لأمر الله، إلا من تأثر بأولئك الغرب وربما عاشرهم وجاورهم فتأثر بهم فأكل الخنزير من أبناء المسلمين، وباع الخنزير من هو في تلك البلاد الكافرة، لذلك جاء التشديد من القرار عن القرار في بلاد الكافرين والاستقرار فيها لما يحصل من التأثر، فباع بعض أهل الإسلام الخنزير وأكل بعضهم الخنزير لأنه قريب من أولئك الخنازير فتأثر بهم. وأما بلاد المسلمين والله الحمد مطهرة عن لحوم الخنزير ولا يأتون بها من أصلها، هذا الذي عليه أكثر بلدان الإسلام، وإنما البلاد التي فيها نصارى كمصر ربما يوجد فيها هذا، لأن نسبة النصارى ونسبة الكفر فيها كثير، وربما يأتون بلحومهم هذه التي اعتادوها. وأما بلاد الجزيرة لله الحمد مطهرة من أشياء كثيرة وفيه نكير. نعم، حرام ما يجوز. نعم أحسنت، هو مسفوح جمدوه ثلاجات من هذا ويأكلوا يطبخوا يأكلوا، وهكذا حتى إذا طبخوا السائل يتجمد يصير مثل الكبد يأكلوا. والله حرم علينا الدم المسفوح هذا. قال أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، ما يعرف فسقا، فإنه رجس. لماذا يقول أو فسق؟ لم يقول أو فسق، ما يعرف أو فسقا عند من؟ نعم، معطوف على لحم، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، هذه محرمات الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والفسق. الفسق هو المذبوح لغير الله، أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله هذا فسق، والمقصود هذه الذبيحة التي تذبح لغير الله جل وعلا، فهو معطوف على المحرمات المتقدمة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والفسق، هذه كلها محرمة، فهو يكون معطوف على الميتة في الأصل، لكن أظن العطف إذا كان بأو كل واحد على ما قبله، وإذا كان بالواو فالجميع معطوف على الأول، الجميع معطوف على الأول، وهكذا أظنهم ذكروا في الفاء، وأن العطف إذا كان بها يكون على ما قبله كل واحد على ما قبله، وأما الواو فكلها ترجع الأول في العطف، فيكون قوله أو فسقا هذا معطوف على المحرمات، والفسق المقصود به ما فسر هنا أهل لغير الله به، أي المذبوح لغير الله، هذا لا يجوز أكله، حرام، أوحي إلى رسول الله بتحريم هذه الأشياء منصوص عليها في الكتاب، وهناك أشياء محرمة أيضا لم تذكر هنا جاءت بها السنة، ومنها كل ذي ناب، كل ذي مخلب من الطير، هذه أيضا كذلك محرمة ولم تذكر هنا. قال: أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي اضطر إلى الأشياء المتقدمة التي ذكر تحريمها، فمن أصابته ضرورة داعية إلى أكل شيء من المحرمات بقيد هذه الحال التي ذكر غير باغ ولا عاد، فإنه لا بأس أن يتناول شيئا بقدر حاجته واضطراره، وإلا الأصل فيها الحرمة، الميتة والدم واللحم والخنزير إلى آخر ما ذكر، هذه الأصل فيها الحرمة، لا يجوز لأحد أن يتناول شيئا منها. فمن اضطر أصابته مخمصة وضرورة أوشك على الهلاك، تيقن الهلاك أو غلب على ظنه الهلاك إن لم يتناول من شيء من هذه المحرمات، فإن الضرورات تبيح المحظور، ضرورات تبيح المحظورات. فمن اضطر حال كونه غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يأكل والله غفور رحيم، هذه شريعة عظيمة، والله شريعة عظيمة سمحة ما فيها عنت ولا مشقة، رفع فيها الحرج الذي كان على أولئك الذين تعنتوا وشدد عليهم، فالله حرم هذه المحرمات ثم قال: فمن اضطر، أي أصابته ضرورة ومخمصة إلى شيء مما ذكر، فإنه إن تناول شيء يتناول بقدر الضرورة، غير باغ في الميتة ما هو مريد لها ولكنه مضطر، غير باغ في هذه الميتة ولا راغب فيها ولا يريدها، ولا عاد أيضا ولا متجاوز للحد، لكن أصابته ضرورة كاد أن يموت، فماذا يفعل؟ وما عنده إلا هذا الموجود، ما عنده شيء حلال، فإذا كان هناك شيء حلال لا يجوز أن يتناول الحرام، لكن في صحراء وجد ميتة وأوشك عن الهلاك ونفذ الطعام الذي معه، ما وجد إلا هذه الميتة الآن موجودة، كيف يفعل؟ إن لم يأكل منها ربما يتلف، والبلاد التي يريدها بعيد، لا زالت بعيدة، ربما ما يصل إليها إلا بعد الهلاك، فلا بأس أن يتناول شيئا من هذه الميتة ويأكله، لا مانع من ذلك، ولكن ما له رغبة فيه، غير باغ مضطر، فمن اضطر غير باغ ما يريدها لكنه يشفع في إلا هذا وإلا يهلك، ولا عاد ولا متجاوز الحد في ذلك، يأكل بقدر ما تبيحه الضرورة. هذا تفسير، وهناك تفسير آخر لمجاهد رحمه الله: غير باغ أي غير قاطع للسبيل، ولا كذلك أيضا معتديا وخارجا على ولاة الأمور، ولا عاديا أيضا كذلك معتدي، معنى معتدي، فهذا لا يرخص له وإن أوشك عن الهلاك، وإنما يرخص الذي خرج سفرا مباحا وأوشك عن الهلاك، أما من خرج قاطعا للسبيل وهكذا أيضا خرج عاديا وباغيا على ولاة الأمور وعلى المسلمين قاطعا لطرقهم فلا رخصة له، وإن اضطر فلا رخصة له. هذا قول مجاهد رحمه الله تعالى. والأول أغرب، غير باغ ميتة ولا عاد متجاوز فيها، والله أعلم. هذا تفسير مجاهد، ما أدري هل ذكر أم لا. فمعنى قول مجاهد غير باغ ولا عاد أي قاطعا للسبيل مفارقا للجماعة خارجا في معصية فله الرخصة، ومن كان خلاف هذا فليست له الرخصة، الذي اضطر غير باغ ولا عاد له الرخصة، فهو ليس قاطعا للسبيل ولا أيضا كذلك أيضا مفارقا للجماعة ولا خارجا في معصية فله الرخصة، ومن كان باغيا وعاديا فليس له الرخصة، والله لا يغفر له، هذا لا يدخل تحت المغفرة لأنه معتدي، فإن ربك غفور رحيم، إنما هو لغير الباغي ولغير العادي، أما هذا معتدي فهو آثم. قال رحمه الله: ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل. نعم، فهذه الآية فيها إذان لما أشرنا إليه أن مناط التحليل والتحريم هو التنزيل وليس محض العقل، وهذه فائدة تستفيدها. ذكر الله ما يصنعه أولئك الفجر من التحليل والتحريم، ثم قال قال لنبيه قل لا أجد، هذا كله كذب، وهذا ما هو إليكم هذا الأمر، إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى وبالوحي. قال ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وروي أنهم قالوا فما المحرم إذن؟ فنزل قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي شيئا محرما على طاعم يطعمه، ويطعمه هذا تأكيد، فإن لو قال على طاعم معروف أنه يطعمه، لكن أراد تقرير هذا الأمر وتأكيد هذا الشيء تأكيد لما قبله، فقال يطعمه، هذه جملة تأكيدية، ولا على طعم يخفي. وهذه فيها رد على أي مقولة قالوها، لا أجد فيما أوحي إلي محرم محرما على طاعم يطعمه. نعم أحسنت، قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فقال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم ذكر أو أنثى، ما أجد هذا الذي تزعمونه، أي شيئا محرما على طاعم يطعمه أكل يأكله إلا أن يكون ميتة. قال ابن عامر أو ابن جعفر تكون بالتاء ميتة نصب، نصب على تقدير اسم مؤنث، أي إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة، ولذلك جاء الفعل بالتاء. قال ابن عامر أبو جعفر تكون بالتاء ميتة نصب على تقدير الاسم والرفع نعم لا بأس ميتة. طيب كيف يكون رفع مع هذا التقدير إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة؟ الظاهر النصب. تمام، هذا في سقط عندي. نعم عندي سقط، ولم يستقيم مع هذا الذي ذكر عندي، هذا السقط هذا الذي عندنا. ايش قال؟ هات قال قرى ابن عامر ابو جعفر تكون بالتاء ميتة رفع، اي الا ان تقع ميتة. وقرى ابن كثير، تفضل. وقرى ابن كثير، وقال ابن كثير تكون بالتاء ميتة نصب، يكون هكذا مستقيم، أما ميتة ثم يذكر هذا الكلام هذا لا شك أنه نصب، لكن السقط هو الذي جعل هذا اللبس. وقال ابن كثير تكون بالتاء ميتة نصب على تقدير اسم مؤنث إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة. وقرأ الباقون يكون، فيكون الذين عندهم نسخة حقي هذا فيها صوت. وقرأ الباقون يكون بالياء ميتة نصب، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا، قوله أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وهكذا عند الذبح أيضا، فإنهم كانوا يفسدون ربما ويأخذون السائل هذا ويضعون في إناء ويطبخونه، وهكذا أيضا عند الذبح هذا سائل لا يجوز أكله، وإلا كان يصنعون هذا في البهيمة الحية، يشقون في بعض جوانبها ويخرج الدم هذا ويطبخونه. قال ابن عباس يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، كل هذا ذكر، ولا يدخل فيه الكبد والطحال لأنها والطحال لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل، هذه كلها حلال، الكبد والطحال فهما جامدان، وهكذا ما اختلط باللحم من الدم ما يضره. لأنه غير سائل. قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم، وعن القدر يرى فيها حمرة الدم، فقال: لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح. قال إبراهيم: لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح الذي تعمد ذلك. إنك تعمد ذلك يعمل. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود. أو لحم خنزير، قوله أو لحم خنزير فإنه رجس حرام. رجس حرام، هذا معنى من معانيه. أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء. يروى ذلك عن عائشة وابن عباس قالوا: يدخل في الميت المنخنقة والموقودة وما ذكر في أول سورة المائدة. وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء، والمحرم بنص الكتاب ما ذكرنا هنا. ذلك معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها، وهذا هو الصواب. وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها وهي وحي من السماء، فالسنة إما مبينة أو مخصصة للقرآن، أو كذلك تأتي بأحكام زائدة ليس القرآن. وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها، منها ما أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال حدثنا عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجنودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان راوية مسلم قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال حدثنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله كما قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أو نهي عن قتله كما روي أنه نهى عن قتل النحل والنملة فهو حرام. هذه قاعدة الشافعي في المحرمات التي لم يأتي النص فيها، أن ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وما أمر بقتله لا يجوز أيضا كذلك أكله. هذه قاعدة الشافعي في المحرمات. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله كما قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، غراب الكلب العقور إلى آخر ذلك، الحية والعقرب، هذه لا يجوز أكلها لأن الشرع أمر بقتلها. وهكذا أيضا إذا نهي عن قتل الشيء فلا يؤكل النحل والنملة والصرد كذلك أيضا، أو طائر لا يصلح أكله. الضفدع أيضا نهي عن قتله فلا يجوز أكله على خلاف بين أهل العلم. هذه قاعدة احفظها عن هذا الإمام، أن ما لم يرد فيه نص تحليل ولا تحريم فإن كان مما أمر الشرع بقتله لا يجوز أكله، وإن كان مما أمر الشرع بالنهي عن قتله كذلك لا يجوز أكله. مما نهى الشرع عن قتله لا يجوز أكله. قاعدة مركبة من جزئين: ما أمر وما نهي، كله حرام عند الشافعي. قالوا: الأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله كما قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، حديث الصحيحين. أو نهى عن قتله كما روي أنه نهى عن قتل النحلة والنملة فهو حرام، وما سوى ذلك والمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال وما لا يأكله الأغلب منه فهو حرام. وهذا فيه نظر الأخير، والأصل هو الإباحة والحل، فما جاء فيه النص بالتحريم فهو حرام، وما لم يأتي فيه النص بالتحريم فالأصل هو الإباحة. لكن هذه الفواسق فالكلب منها كما تعلمون عقور وسبع أيضا، والحية من ذوات السموم يحصل بها ضرر، لذلك اختلف أهل العلم في مثل هذه الأشياء. وأكل الغراب لعله من ذوات المخلب فيحرم. وأما أنه لأجل هذه القاعدة فالأصل في الأشياء الإباحة، المأكولات الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمها، لذلك هذه الأشياء يختلف عن العلم فيها، أكل النحلة أكل النملة أكل الصرد إلى آخر ذلك، الفواسق أيضا. أما الكلب هذا لا إشكال فيه، والحية فيها خلاف، والصحيح أنها لا تؤكل لأنها من ذوات السموم تضر، وهكذا أيضا ما ذكر. وأما ما ذكره في الأخير هذا وما سوى ذلك من مرجع فيه للأغلب ما هو صحيح، في التحريم يرجع فيه للأغلب، التحريم والتحليل يرجع فيه للنص، فنرجع إلى الأصل وهو الإباحة. وما سوى ذلك والمرجع فيه للأغلب من عادات العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال. مختلفون العرب، بعضهم ربما يكره بعض الأطعمة التي ما هي في بلده فما يأكلها، يتغزز منها لأنه ما تعتادها في بلده. تختلف القرى ويختلف العرب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب لأنه ما هو في بلده فما اعتادوا على أكله فتركه وقال هو حلال كله. هذا هو صحيح، ما نستطيع نضبط هذا. بعض المطعومات تكون عند بعض العرب شهية وجميلة ومرغوب فيها ومستساغ أكلها، وعند غيرهم ما هو مستساغ، لكن هو يقول الأغلب، يقول الأغلب. أما هذا ليس من باب الأغلب، فالذي يظهر أن الأخير من شطر القاعدة فيه نظر، وإنما المرجع إلى الحل والتحريم هو القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا هو المرجع في التحليل والتحريم. وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام، لأن الله تعالى خاطبهم بقوله قل لا أجد قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال، ما استطابوه فهو حلال ولا شك، والله ما أحل لكم إلا الطيبات. وهذه الطيبات قد جاءت النصوص فيها والإشارات فيها، وجاءت القاعدة المعلومة الأصل في الأشياء الإباحة، وهو ما استطابه الناس فهذا حلال ما لم يأتي النص بتحريمه، ولا شك أن المستطاب لا يأتي نص بتحريمه، وإنما حرم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه عمومات يستدل بها، وينظر إلى السجائر وينظر إلى القات ينظر إلى الحشيشة ينظر إلى الأشياء التي ربما ما فيها نصوص صريحة فيها، فهي هل تدخل في الأول أو تدخل في الثاني؟ فلا شك عند العقلاء إجماع أنها من الخبائث، فإذا هي محرمة، فلا يقول أين الشخص أين النص، النص موجود يحرم عليهم الخبائث، هذا نص فيها أنها من قسم الخبيث، وكل ما كان من قسم الخبيث هذا هو الأصل أنه محرم، إلا ما نسب إليه أنه فيه خبث نسبي مثل الثوم والكراث هذا ما يقال أنه حرام، قد جاء فيه الوصف بأنه خبيث لكن هذا خبث نسبي. أما الخبث الذي هو معلوم خبث مطلق فيه هذا لا يقول شخص هذا مثل الثوم ومثل البصل، النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث وحلال أكله، هذا مو صحيح. فليس في القات أبدا منفعة للناس، ولا في أيضا كذلك الحشيشة ولا في السجائر ولا في الشمة، بل مضرة محققة، فهي من الخبائث ولا شك فيها. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أباح أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير عدوان أو في غير العدوان، فإن من تفسير الآية.